خد بالك المسألة مقترنة بإيه؟ واحد سب ربنا أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو قتل النبي عليه الصلاة والسلام أو قتل النبي عليه الصلاة والسلام أو دفع ما أنزل الله وإن كان مقرا بما أنزل الله. يبقى الكلام هنا عن الكفر دون كفر. ابن تيمية في العبارات بتاعته دي بيتكلم عن الكفر دون كفر. إن أنت قلت ده محمول على الكفر دون كفر لا حيلة لي معك. هو شأنك وهو دينك. تصرف أنت فيه مع ربك عز وجل. قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بما أنزل الله. واضح المسألة؟ اكتبها عندك. وكذلك قال محمد بن سفنون وهو أحد الأئمة من أصحاب مالك. أنا أظن أن ضبطها سفنون، اللي يكون ضبطها غير كده إن شاء الله وأحد ضبطها غير كده يصححني، ممكن الإنسان ينزل. وهو أحد الأئمة من أصحاب مالك وزمنه قريب من هذه الطبقة. أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. خلي بالك عشان دي إجماعات. والحاصل يا أخوانا إن إحنا تربينا زي ما قال الشيخ حفظه الله، فعلا هي دي مصيبة الأمة. هو وضع يده على الباب. تربينا في ظل عقائد المرجئة وعقائد المتصوفة. هي دي المسألة، ده انت تربيت على كده من صغرك بترضع المسألة دي. فالحقيقة ان الجاهلية المتمثلة في العقائد الخاطئة القلوب تشربتها. ولو كنا مش عارفين انت بتيجي في مسألة من المسائل، فتعالى هنا ايه مسألة من المسائل زي مسألة المسائل التي يتعرضون لها في مجتمعاتنا بصورة دائمة. مسألة ان واحد مثلا يتزوج اربعا من النساء، تقولوا فيها ايه؟ كل واحد هيقول حلال، وكل واحد هيقول ده المجرمين حرموها وعايزينها تبقى مش عارف ايه، وعايزينها تبقى كاثوليكية، وعايزينها. لما تيجي تطبق الكلام ده في الواقع العملي بتجد صدور حتى من ايه؟ من اهل السنة، من الرجال والنساء الذين ينتمون الى اهل السنة. ليه؟ لان دي اصلا مسألة استقرت في القلوب. انت في الحقيقة هدمتها بالقلوب. انت في الحقيقة هدمتها بالكلام وباللسان فقط، انما هل هي هدمت في القلب؟ ده بيبان امتى؟ الاجابة نعم او لا تظهر امتى؟ لما تيجي تتعرض للموقف نفسه. تجد مثلا الواحد يقول لك ايه؟ والله فعلا انا مقتدر بكل الكلام ده، لكني مش متحملة. طب ما دي مقالة كل مجرم. انت بتيجي تعرض الشرع اساسا على واحد تقعد تكلمه يقول لك فعلا والله يا شيخ كل الكلام اللي بتقوله صح، لكن في الحقيقة انا ما اكذبش عليك. شريف انا ما اكذبش عليك، انا ما اقدرش على اي حاجة من الحاجات اللي انت بتقول عليها دي ابدا. ادعيني ان ربنا يهديني، ادعيني ان ربنا يهديني. طب هو دفع الكلام ده كله في المحجبة او المتبرجة لما بتدعوها للحجاب بتقول لك ايه؟ ادعيني انا بس لغاية ما تبقى انا عايز اصل الدنيا حر. والله واحدة اعتذرت بهذا، والله واحدة قريبة لي اعتذرت بهذا الأمر. قالت ولكن ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ من عليها. اعتذرت بان الدنيا حر وانا حاسس انك ما تستحملش الحر. فقال طيب ربنا سبحانه وتعالى قل نار جهنم اشد حرا لو كان يفقهون. هم المنافقين لما قالوا وقالوا لا تنفروا في الحر، ربنا قال لهم لا ده الدنيا تراوح، ولا ربنا اقرهم على هذا سكت عن هذا سبحانه وتعالى. يبقى ده كان اقرارا يوضح هذا حديث كعب بن مالك في قصة الثلاثة المخلفين وقت اشتد فيه الحرب وطابت ثمار المدينة وقاعد يشك على ابن مالك بيحكي الحديث في صحيح البخاري كتاب المغازي وعلى ثلاثة المدينة كلها. يبين لك الحديث فعلا ان الدنيا كانت حرب وربنا سبحانه قال لي قل نار جهنم اشد حرا لو كان يشتغل. يبقى والله اذا كانت الدنيا حرب دلوقتي نعم هي حرب. وازن في عقلك ان كنت هتستحمل نار جهنم وما انتش مستحمل شوية الحر دول هذا شأنك. ان كنت تفقه فنار جهنم حرها اشد بكثير من هذا الحر الذي عصيت لأجله. خدت بال حضرتك؟ فهي مسألة ان احنا تربينا على عقائد المرجئة ذات من احنا صغيرين هنا. تلاقي الرجل من دول فعلا يخلنا الله مجرم بيشرب خمره وبيقطع صلاة واول ما يموت عمره بيصلي وبيسجد الدين بيعمل كل الميقات. ان كان اسمه يوسف يجي يشوف القبر يعود وعادوا ان كان له نعيمها يا يوسف كان له نعيمها ليه كان له نعيمها ازاي؟ ده المفروض الراجل ده لا يدخل في مقابر المسلمين. لكن ده ليه؟ ليه اساسا؟ لان احنا اتعلمنا ان اللي يقول لا اله الا الله مفيش حاجه تخرجه ابدا الا ان يقول انا اقصد بذلك الكفر وقد فعلت هذا وانا اريد ان اخرج من الاسلام وان انتقل الى الكفر. هذا ستتبين فساده تماما او ارجو ان تكون قد تبينت فساده من الكلام اللي فات. وهيجي المباحث لابن تيميه في كتاب الصارم المسدود تبين هذا الامر. انا مش هطول عليكم، انا كنت حالي هضرب بس من دي من النقطه دي لحد ما نوصل للايه اللي احنا عايزينها. كلام محمد بن سحنون رحمه الله انتهى بقوله وحبه عند الامه القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر. قال ابن تيميه وقد نص على مثل هذا غير واحد من الائمه. قال احمد في روايه عبد الله ابنه عبد الله في رجل قال لرجل يا ابن كذا وكذا اعني انت من خلقك قال هذا مرتد عن الاسلام نضرب عنقه. هذا امام اهل السنه وجماعه ومن اهل الحديث سالوه واحد واحد سب الثاني قال له يا ابن كذا وكذا يعني انت اللي خلقك. قال هذا مرتد عن الاسلام نضرب عنقه. شوف بقى في الروايه الاخرى روايه ابي طالب وغيره وقال في رواية عبد الله وابي طالب من شتم النبي عليه الصلاة والسلام قتل. ليه يقتل؟ وذلك انه اذا شتم فقد ارتد عن الاسلام. ده كلام الاسلام احلى. وذلك انه اذا شتم فقد ارتد عن الاسلام ولا يشتم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي النقطة اللي احنا عايزين نوصلها. لا يشتم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم. هي في عقيدة اهل السنة ان في قدر ان الايمان هو الذي يجزئ وهو الذي يمنع خلودك من النار. مفيش. تعرف القدر ده ازاي؟ هناك امور يستحيل ان تجتمع في قلب العبد زي ما قال من اهل السنة. وهي الاسلام اللي هو تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام والتنقص للنبي عليه الصلاة والسلام. ازاي اشهد انه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه ابن كذا وكذا. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. قال ولا يشتم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الاسلام تعقيبا على كلام الامام احمد فبين ان هذا مرتد وان المسلم لا يتصور ان يشتم وهو مسلم. دي النقطه اللي احنا عايزين نوصلها. وان المسلم لا يتصور ان يشتم وهو مسلم. ده الكلام اللي احنا حاولنا ان احنا نشرحه لاخواننا لما سقنا له الكلام اسحاق بن راهويه الذي حكاه محمد بن ناصر المروزي. لأن إسحاق بن راهويه يعني يتكلم وكأنه غاضب. يقول أنت إزاي تقول الكلام ده؟ واحد أنا هديكم أمثلة من اللي أنتم أجمعتم عليها عشان نبين لكم أن هناك أشياء يستحيل أن تجتمع مع الإيمان. فالمسألة مش مسألة أن الجاحد أو المستحيل لازم يقول أنا جاحد أنا مستحيل، لا، هناك أشياء لما تشوفها تقول لا يمكن أبدا أن تجتمع هذه الأشياء مع الإيمان. وقد نص على خلاص خلصنا كلام ابن تيمية رحمه الله أن المسلم لا يتصور أن يشتمه وهو مسلم. وكذلك نقل عن الشافعي أنه سئل عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى أنه قال هو كافر، واستدل بقول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى الإمام الشافعي رحمه الله وهو من أهل السنة والجماعة استدل بالآية دي على إيه؟ على إن الهازل بشيء من آيات الله عز وجل إيه؟ كافر. أنا ساعة نص إلى خمسة وصلناش العشاء. هذه الآية قال ابن تيمية وكذلك قال أصحابنا وغيرهم من سب الله كفر سواء كان مازحا أو جادا بهذه الآية بهذه الآية، وهذا هو الصواب المقطوع به. تكلم مين؟ ابن تيمية. وهذا هو الصواب المقطوع به. لا لا بس بعلم ايه؟ بعلم التفريعات دلوقتي. احنا بس عايزين نقرر اصل المسألة. هي المسألة ايه؟ ان بعض اخواننا بيقول ان قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فهم يقول لا يا اخواننا ده هم كانوا مش كفروا عشان استهزأوا، ده هم كانوا منافقين اصلا. القول ده يعني ايه؟ ان قلت لي لا فهمي متسامح في هذا، لكن لما تقول ان دي اصول اهل السنه والجماعه متسامح في هذا بقى؟ لا ما يتسامحش فيه، لما الكلام كده ما ينفعش، خصوصا ان سياق الايه يدل على خلاف هذا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايه؟ بعد ايه؟ ايمانكم. وقال القاضي ابو يعلى في المعتمد من سب الله او سب رسوله فانه يكفر سواء استحل سبه او لم يستحله، فان قال لم استحل ذلك. خلي بالك بقى الحته دي ابن تيميه ايه هينتقدها على ابي يعلى. غفلت وذكرت ان هو قال فان كان ان قال لا اعلم، فان قال لم استحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم روايه واحده وكان مرتدا في ظاهر ايه الحكم، وكان مرتدا لان الظاهر خلاف ما ايه يعني ما قاله، هي كلمه ممسوحه ما اخبر خلاف، لان الظاهر خلاف ما اخبر، خلاص، لانه لا غرض له في سب الله وسب رسوله عليه الصلاه والسلام. حط تحت الكلمه دي خط عشان احنا هنحتاجها ان شاء الله لما نيجي نفرق. انت كلمنا في مساله العذر لما نيجي نفرق بين المثل الذي ضربته من اراد ان يعبد الله عز وجل فوقع في الخير، ومن علم ان هذا يخالف امر الله عز وجل فانه يناله العقاب، وان كان لا يعرف قدر هذا العقاب الا انه يعرف ان هذه مخالفة، ان هذه ايه مخالفة، لانه لا غرض له في سب الله وسب رسوله عليه الصلاة والسلام الا انه غير معتقد بعبادته غير مصدق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ده معنى ان هو سب تتنقصه ليه؟ خلق الله عز وجل في عبادة ايه غرضك؟ ويفارق الشارب والقاتل والسارق إذا قال أنا غير مستحق لذلك. ليه؟ بين السارق والشارب والقاتل ليه؟ غرض. بغرض الزاني ليه غرض ولا ملوش؟ بغرض شهوة. السارق نفس الكفاية وهكذا. يبقى أنت شفت كلام ابن تيمية واستدلال العلماء بهذه الآية. فضل أربع سطور لابن تيمية في صفحة 517 على نفس هذه الآية. وهو بيناقش القاضي أبي يعلى صفحة 516-517. يقول ابن تيمية رحمه الله وهو بيعترض على القاضي: الوجه الرابع أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحمل فليس في السب ما يدل على أن الساب مستحب. وفضلت أنت يعني القاضي أبو يعلى بيقول إيه؟ إيه؟ 716. بلاش ندخل في الحتة دي إلا بحبيتوا إيه تفهموها بالمرة. ابن تيمية يقول لك لا، تقول ان الراجل ده اذا قال انا لم استحل انت هتبني عليه حكم المرتد في ظاهر الامر وهتبني عليه الاحكام في الدنيا، ولكنه قد يعذر عند الله عز وجل. ليه يعذر عند الله عز وجل؟ لانه ليس مستحلا. يبقى اذا انت خليت ان المساله مدارها على الاستحلال مش على مجرد السبب، مش كده؟ هنناقشك في الحته دي بقى. فيقول أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل، اعتقاد استحلال سب النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هنا سواء سب أو مسبش فليس في السب ما يدل على أن السب مستحب. مجرد السب يدل على الاستحلال؟ ما يدلش على الاستحلال. فيجب أن لا يكفر، لا سيما إذا قال أنا أعتقد أن هذا حرام وإنما أقول غيظا وسفها أو عبثا ولعبا. فهم كلام؟ أشوف قد إيه؟ كما قال المنافقون إنما كنا نخوض ونلعب، وكما إذا قال إنما قذفت هذا وكذبت عليه لعبا وعبثا. ينفع؟ ولا تلزمه حد القذف إذا أقيمت عليه البينة؟ حد القذف. فإن قيل لا يكونون كفارا فهو خلاف القرآن، خلاف نص القرآن. يعني بيقول لك عندنا المسألة مسألة استحلال للسب، فالسب نفسه ما فيهوش دليل على الاستحلال، يبقى أنت ليه كفرته في ظاهر الحكم؟ إن قلت طب ما يكفرش يبقى ده خلاف القرآن، خلاف القرآن. ليه بقى خلاف القرآن؟ وإن قيل يكونون كفارا فهو تكفير بغير موجب إذا لم يجعل نفس السبب مكفرا. واضح إنك قلق؟ واضح. وقول القائل أنا لا أصدقه في هذا لا يستقيم. يعني مسألة إن إحنا مش هنصدقه، لا، إحنا لازم نعتقد أنه كافر ظاهرا وباطنا. فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل. ليه ما نصدقوش؟ ما فيش قولة ان انت هتقول لا انا مش مصدقك انت مستحل، بس تقول انا مش مستحل وانا مش مصدقك. لا، ان قلت ان المسألة مدارها على الاستحلال، السبب نفسه ما فيهوش دليل على الاستحلال، والمسألة انك انت تقول انا مش مصدقك، التكفير لا يكون بالشك. وانا قال لا واضح. فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل، فإذا كان قد قال انا اعتقد ان ذلك ذنب ومعصية وأنا أفعله، فكيف يكفر إن لم يكن ذلك كفرا؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولم يقل قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب، بل أقرهم عز وجل على أنهم كانوا يكذبون، كانوا يضحكون، وكفرهم بنفس ما فعلوه. ولم يقل قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب، فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين، بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم. خلي بالك بين انهم كفروا بعد ايمانهم بهذا الصوم واللعب. كفروا بعد ايمانهم بايه؟ بهذا الصوم واللعب. يبقى ده موضع من المواضع احببت ان اقرره في تعليقي على رسالة اخينا الفاضل عثمان عبد السلام نوح، مع التكرير لانني اوافقه على اهدافه التي اخرج الرسالة لاجلها. لكن بس هو الكلام ممكن يفهم على غير او يحمل على غير محامله، فاحببت ان ابين هذين الموضوعين. وسيأتي الكلام ان شاء الله عز وجل بعد ذلك على موضعين او ثلاث مواضع. الموضع الاولاني هو مقرر عشان كده قلت فاضل اربع مواضع، فاضل ثلاث مواضع. الموضع الاولاني هو كلام سيدنا رحمه الله في قوله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لقد سمعت الاجماع الذي نقله اسحاق ابن راهويه فضمه الى الاجماع الذي نقله ابن كثير وحكاه ابن حزم في غير ما موضع في كتابه الاحكام في اصول الاحكام، وفي كتابه الاخر الفصل في الملل والاهواء والنحل. ويبقى مساله ايه؟ ان احنا لما نقول ان الراجل ده منافق، فاحنا هنعتقد انه كافر عند الله عز وجل ونجري عليه احكام الاسلام في الدنيا. ليه؟ لان المنافقين فعلوا وفعلوا وفعلوا، ومع ذلك اجرى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم احكام الاسلام في الدنيا. والدليل على هذا الحديث الفلاني وقوله تعالى كذا، وقوله تعالى: واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدورا. يبقى دول سماهم ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ منافقين، مع انهم ايه؟ صدوا عنه صدورا، مش كده؟ وقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فمع ثبوت الموالاه للكافرين الا ان الله عز وجل او الا ان النبي صلى الله عليه وسلم اجرى عليهم احكام الاسلام في الدنيا. فهذا الموضع لابد من تحريره، وساجعل اعتمادي في هذا الكلام على الله عز وجل اولا، ثم على كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، لا من قبيل الالزام. يعني انا مش بلزم المخالف بكلام ابن تيميه حيث انه ياخذ بكلام ابن تيميه، ولكنني اعتقد هذا الكلام واطالب من خالف بالدليل. فهذا موضع. الموضع الاخير نحن نقول المنافق، المنافق اذا خشينا اذاه على المسلمين نتركه هكذا ولا ما نتركوش؟ ولا يجوز ان هو بقى في الحلال يقتل مثلا؟ هذا موضع من ايه؟ من الموانع دي كلها. وصلنا مسائل من مسائل الايمان احب ان اذكرها لحضراتكم من غير من وقع هذه المسائل على حد يقول اذا يلزم منها كذا. لا، انا اللي قادني الى الكلام في هذه المساله هي ان انا شعرت ان هناك لبسا في مفهوم الايمان عند اهل السنه والجماعه ناتج او ناجم عن الخطا في فهم قوله تعالى: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فالموضوع ده له بقية ان شاء الله في المرة القادمة، وستكون المرة الاخيرة ثم نعود الى تكملة الفقه. هذا من الفقه ايضا يا اخوان، مش كده ولا ايه؟ ولا نرجع للفقه؟ طب خلاص، ممكن نكمل الكلام في المسألة دي عشان ننجزها يوم الثلاثاء اللي جاي. الخطة يوم الثلاثاء ان شاء الله نرجع في الفقه السبت اللي راح، عشان بقى ايه؟ نجد شوية وننشط في فصل الصيف، بحيث ان احنا نقطع مراحل في كتاب فقه السنة ان شاء الله. نعم. يعني عند الله عز وجل الا ان النبي عليه الصلاة والسلام اجرى عليه احكام الاسلام في الدنيا، والكلام ده لا اعتراض عليه. فهذا لا اعتراض عليه. لكن لا مش على طريقته. دلوقتي المنافق هو اللي بيظهر الاسلام اللي بيظهر الكفر وبيظهر ايه. طب لما يخرج الكفر ده يقول برضه منافق؟ طيب افرض ان احنا عرفنا كفر ده عن طريق الوحي، هل يطلع على الوحي احكام في الدنيا ولا الامور تبقى على الظاهر؟ تبقى على الظاهر. ومن هنا اختلف او من هنا نشأ قول العلماء، هل يقضي القاضي بعلمه ولا بالبينة؟ قالوا لا يقضي بعلمه، يقضي بالبينة. فبالعكس هل اذا ثبتت البينة على خلاف علمه يقضي بها؟ لا لا يقضي بها. لا لكن ايه؟ لا نقول لا يقضي بها، لكن المسألة دي مش موضوعنا، ما هياش موضوعنا. المهم ان انا لو عرفت، لو طلعت على كفر هذا المنافق عن طريق الوحي يبنى عليه حكم؟ ما يبناش عليه حكم. طب واحد جه قال لي ده فلان سب الله عز وجل، فلان هذا يظهر الاسلام، جيت قلت له فلان قال والله ما سبيت، هل يجري تجري عليه احكام الكافرين؟ المخبر ثقه، لكن فلان هذا تجري عليه احكام المسلمين؟ ليه؟ ليه تجري عليه احكام المسلمين؟ لانه لم تقم عليه البينة في سبه لله عز وجل. هو خبر احاد، هو خبر ايه؟ احاد. يبقى البينة مش موجودة. واحنا عارفين القاعدة الشرعية الفقهية ايه؟ البينة على من ادعى واليمين على من انكر. فلما يجي تاني يقول لا لا الله ما حصل، يبقى الراجل ده ادى اللي عليه ولا لا؟ واقسم اليمين، اقسم اليمين. لكن اللي اخبرني راجل ثقه وانا عارف ان هو دين، فيثبت بهذا حكم النفاق. تيجي مساله ثالثه، طب الراجل ده نطق فعلا بالكفر في حضره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفره النبي عليه الصلاه والسلام، الكلام بتاعه ده رده؟ ايوه رده. خرجت وظهرت؟ ايوه خرجت ونطق بها في حضره النبي عليه الصلاه والسلام. ومن ما قالوش لي عليه الصلاه والسلام ما دام دي رده؟ لوجود مسوغ او مسوغات شرعيه نذكرها ان شاء الله في مواضعها. لكن ما اظهرش الكفر بتاعه، وانا عارفه باللحن القوي. اللحن يعني تيجي مثلا ايه؟ تتحدث عن الشريعة يقول لك والله يا أخي مسألة الأساطير والخرافات والحاجات، خرافات الأساطير إيه ده؟ أنت بتقصد بالخرافات الأساطير الشريعة؟ يقول لا لا لا أنا ما قصدتش الشريعة. أنت بقى حضرتك يعني بيعرض، فلا عرفتهم في إيه ولا تعرفنهم في إيه؟ في لحن القول. لكن لما يقول ده الشريعة دي خرافات، هم انا بقول حيث انه يتلفظ بالشهادتين ويحج ويعتمر، ثم انه من جهة اخرى يقول الشريعة خرافات، فهذا منافق؟ لا، انت لا تعرف شيئا، انت لا تعرف شيئا عن احكام المنافقين. مسألة هنا تحتاج كتاب زي كده بتحدث تتناول مسألة من جهة الحكم، ده راجع هذا الكتاب فهو كتاب. انا اوصي اخواني بان يراجعوا هذا الكتاب وبان يراجعوا او بان يقرأوا. خلي الكتاب ده اولا، اقرأ الكتاب ده ثم سأوصيك بكتاب اخر ان شاء الله عز وجل لامام من ائمة الاسلام، وهو كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي رحمه الله. اعتذر من الإطالة. لا بعد من الأسئلة الآن، يعني خلينا ايه نهدي شوية نسيبنا من الأسئلة. ايه تعظيم قدر الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصدق الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعض. ذكر لي بعض إخواني أن الدرس في المرة الماضية لم يكن مفهوما لدى عدد كبير من الناس، هل هذا صحيح؟ ها؟ صحيح. طيب، على كل حال سأذكر مقدمة بسيطة تبين المراد من الكلام بعد ذلك. هذه المقدمة عن الإيمان عند الفرق المختلفة، عن ماهية الإيمان عند الفرق المختلفة، والماهية هي الإجابة عن قولك ما هو. فهذه هي الماهية. فماهية الإيمان عند المرجئة تخالف ماهية الإيمان عند أهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة. هما ثلاث أشياء. معرفة القلب أو اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح. فعند أهل السنة والمعتزلة والخوارج الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، إلا أن عمل الجوارح عند أهل السنة شرط في كمال الإيمان، الواجب أو المستحب شرط في كمال الإيمان. معنى هذا إيه؟ أن الإنسان يزداد إيمانه بعمل الطاعات وينقص إيمانه بعمل المعاصي. وعند المعتزلة والخوارج الأعمال شرط في صحة الإيمان، فالعاصي عنده كافر عند الخوارج في الدنيا والآخرة، وعند المعتزلة كافر مخلد في النار في الآخرة، إلا أنه في الدنيا أو إلا أنهم في الدنيا أنزلوه في مرتبة بين المرتبتين التي سموها بمرتبة الفاسق الملي. الفاسق الملي هذه ثلاث حاجات: اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. لابد أن يكون القلب معتقدا مصدقا بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لا بد مع ذلك من أن يقر بلسانه، فإذا لم يقر بلسانه فإيمانه هذا باطل لا يساوي شيئا. فإذا أقر بلسان لا نقول إن إيمانه صار كإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل، ولكن نقول إيمانه سموها بالمرتبة الفاسق الملي. الفاسق الملي هذه ثلاث حاجات: اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. لابد أن يكون القلب معتقدا مصدقا بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لابد مع ذلك من أن يقر بلسانه، فإذا لم يقر بلسانه فإيمانه هذا باطل لا يساوي شيئا. فإذا أقر بلسان لا نقول إن إيمانه صار كإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل، ولكن نقول إيمانه يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هي أعمال الجوارح. يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والأدلة على أن الأعمال من الإيمان أدلة كثيرة، نكتفي منها مثلا بقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه دي أعماله إيه؟ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. المتقون. كذلك قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وذلك إيه؟ دين قيمة، عبادة الله عز وجل مع الإخلاص له، مع إقام الصلاة وهذا من الأعمال، وإيتاء الزكاة وهذا من الأعمال. هذا هو دين قيمة الذي قال الله عز وجل فيه: إن الدين عند الله الإسلام. ومن السنة مثلا ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الإيمان 69 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كذلك قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المراد بقوله تعالى إيمانكم؟ صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى عز وجل الصلاة إيمانا. واضح؟ هذا هو منهج أهل السنة، إلا أن الخوارج والمعتزلة اعتبروا أن الأعمال شرط في صحة الإيمان. واضح؟ دعونا من هؤلاء بقى. ليه بعد كده؟ لو نقصت الأعمال فإنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. طب بلاش العمل بالجوارح، إذا فضل إيه؟ اعتقاد القلب أو معرفة القلب وقول اللسان. هذا هو الإيمان عند المرجئة، هذا هو الإيمان عند المرجئة، هو التصديق بالقلب وباللسان فقط، ولا تسمى الأعمال عندهم إيمانا. واضح؟ وإن كانت الأعمال عند طائفة منهم هي شرائع الإيمان، لكنها لا تدخل في ماهية الإيمان، كما أن الوضوء شرط في صحة الصلاة ولا يدخل في ماهية الصلاة نفسها. لم تسأل واحد ما هي الصلاة؟ يقول: مفتتحة بالتكبير وكذا وكذا وكذا. فتقول حضرتك طيب، اعتقاد القلب أو معرفة القلب وقول اللسان. كيف الاثنين بعد كده كل فرقة نقصت واحدة من الاثنين دول؟ فالجهمية قالوا الإيمان هو معرفة القلب فقط، حتى وإن قال بلسانه ما قال، الإيمان هو معرفة القلب فقط. عكسهم هم ينسبون إلى أبي محرز الجهم بن صفوان لعنه الله. الجهم بن صفوان هو الذي تنسب إليه طائفة الجهمية، هم الذين قالوا الإيمان هو معرفة أو تصديق القلب فقط. في المقابل الكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السادس الثاني الكرامية، هؤلاء قالوا الإيمان هو القول باللسان بصرف النظر عن اعتقاد القلب. فلك أن تبدأ من إيه؟ من هذه النقطة، من نقطة الجهمية والكرامية. الجهمية بيقولوا إيه؟ الإيمان معرفة القلب فقط، والكرامية يقولون الإيمان هو النطق باللسان فقط او التصديق باللسان فقط، سميها ما شئت. طيب يجي المرجئة، دول بيسموهم احيانا غلاة المرجئة، غلاة المرجئة. يجي بعد المرجئة الإيمان عندهم ايه؟ جمع بالاثنين، تصديق القلب وتصديق اللسان. طب لما نزود عليهم هنزود ايه؟ عمل الجوارح. هذا مذهب مين؟ أهل السنة والمعتزلة والخوارج. إلا أن الأعمال عند أهل السنة شرط في إيه؟ في كمال الإيمان، في كمال الإيمان، سواء كان الكمال الواجب أو المستحب، كمال الواجب أو المستحب. وعند المعتزلة والخوارج هو شرط في صحة الإيمان، إلا أن الخوارج كفروا العاصي في الدنيا وفي الآخرة، وأجروا عليه أحكام الكفر في الدنيا، والمعتزلة أنزلوه منزلة بين المنزلتين، قالوا هو لا مؤمن ولا كافر وإنما هو فاسق، لكنهم في الآخرة وافقوا الخوارج بأنه خالد مخلد في النار. واضح؟ ابدأ من أولئك المرجئات. الذي حدث أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله ذهب إلى أن الإيمان هو معرفة القلب فقط، فكان هذا هو السبب في نشر مذهب الجهم ابن صفوان. ما حجتهم؟ احفظ هذا جيدا. حجة هؤلاء المرجئة سواء كانوا غلاة المرجئة أو مرجئة أهل السنة الذين قالوا الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وأعمال الجوارح لا تدخل في الإيمان ولا تسمى إيمانا لكنها شرائع الإيمان، شرائع الإيمان يعني هذه الثمرة هي شيء جزء من ماهية الإيمان. بنوا كلامهم على أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل بلسان عربي مبين، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطبنا باللغة العربية، والإيمان في اللغة العربية هو التصديق، هو إيه؟ التصديق. فمن هنا قالت الجهمية فمن صدق بقلبه كان مؤمنا، وقالت الكرامية من صدق بلسانه كان مؤمنا. وهذا القول قولهم إن الإيمان في اللغة هو التصديق، هذا القول حجة عليهم، حجة على الجهمية وعلى الكرامية. كما سمت العرب إنسانا قط آمن بقلبه أو صدق بقلبه وكذب بلسانه ما سمته مطلقا مؤمنا، يعني ما يجي واحد مصدق بقلبه ومكذب بلسانه هل هذا يسمى عند العرب مصدق أي مؤمن؟ لا، لا يسمى عند العرب مؤمنا ولا يسمى مصدقا. كذلك من صدق بلسانه وكذب بقلبه هذا لا يسمى أيضا مؤمنا في لغة العرب، أي لا يسمى مصدقا في لغة العرب التي بها نزل القرآن. والتصديق عند العرب هو التصديق بالقلب مع اللسان، بالقلب مع اللسان، هذا هو الذي يسمى تصديقا في لغة العرب التي بها نزل القرآن. فصاحت بذلك حجة الجهمية وحجة الكرامية. طبعا دام يعني ايه في أدلة كثيرة، لكن يعني أقوى طريقة بالإقناع أن تفند دليل الخصم ثم تستدل بعد ذلك أنت من عندك، لأنك لما تفند دليل الخصم خلاص الواحد إيه طاح مذهبه وطاح قوله في هذا المسألة. طيب يبقى إذا هما لما يقولوا الأعمال لا تسمى تصديقا فليست من الإيمان، ولا تسمى توحيدا فليست من الإيمان، إذا احنا نقول لهم من القدر المتيقن عندنا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، والعرب لا يسمون أو لا يطلقون لفظ التصديق إلا على من صدق بقلبه ولسانه معا. واضح؟ طيب يجي هنا بإيه مرجئة أهل السنة يقول طيب خلاص إن هو التصديق بالقلب وباللسان هو ده مذهبنا، يبقى كده هو ده الإيمان، وأنتم سلمتم لنا بهذا. نقول لا، نحن ما سلمنا بهذا، لأن كل من صدق بشيء كان مؤمنا به، فالذي يصدق بأن المسيح ابن الله سبحانه وتعالى عما يقول الكافرون علوا كبيرا، النصارى الذين يصدقون أن المسيح ابن الله وينطقون بلسانهم هم يؤمنون بذلك، هم يؤمنون بذلك. فهل هذا يعد مؤمنا في شريعة الإسلام؟ كذلك من صدق بنبوة مسيلمة الكذاب ونطق ذا او اعترف بلسانه بنبوة مسيلمة، هذا مؤمن بما صدق به، أليس كذلك؟ فهل يجوز أن نطلق عليه هذه التسمية، نقول هو مؤمن، فلان مؤمن، جرجس مؤمن؟ ينفع؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ هم المرجع طبعا يقولوا ما ينفعش برضه. ما ينفعش ليه؟ قالوا لأن الشرع قد دل على أن المراد بالتصديق التصديق بأشياء مخصوصة. خدت بالك؟ هم قالوا كده، قالوا لا، ده مش أي تصديق، ده تصديق معين هو الذي حدده الشرع. فأجاب أهل السنة، أهل السنة بقولهم إذا استندتم في النهاية إلى الشرع فحيثما جاء الشرع فلا تلجأوا إلى الاحتجاج باللغة، لأن الشرع نقل ألفاظا عن موضوعها في اللغة إلى موضوع آخر كالصلاة والزكاة وغير ذلك. ما هي الصلاة في اللغة؟ الصلاة في اللغة هي في اللغة هي الدعاء أو بيع من الصلوات اللي هم العشر اللي موجودين في التقويم إلى آخره. وهي في الشرع عبارة عن إيه؟ الصلاة والعيادة والله اسمها دي التعريف ده الصحيح. الصلاة في الشارع هي أفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة بكيفية مخصوصة وشرائط مخصوصة في أزمان مخصوصة. هو ده تعريفها كده، تعريف الصلاة في الشارع كده. لما يجي هو يقول لك لا، أنا أصل الصلاة إنها بتشتمل على الدعاء فسميت صلاة لأن الدعاء في لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، نقول لهم أنتم معشر الحنفية، لأن الحنفية هم مرجع أهل السنة، أنتم معشر الحنفية تجيبون للمنفرد وللإمام أن يصلي بغير فاتحة الكتاب، مش كده؟ طيب هذا الرجل الذي سيصلي ويقرأ قرآنا ما ليس فاتحة الكتاب ولم يدعو في صلاته بأي دعاء كان، تصح صلاته أم لا؟ حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مستحب في مذهب جماهير أهل العلم، وعند الحنفية مستحب أيضا. فهو يقول التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك ورحمة الله، السلام عليك ورحمة الله. هل هنا الرجل دعا بشيء ومع ذلك هم يصححون صلاته؟ الزكاة في اللغة هي النماء أو الطهارة، في الشرع عبارة عن إيه؟ مال مخصوص يخرج من أصناف مخصوصة من المال بكميات مخصوصة إلى أفراد معينين الذين ورد ذكرهم في آية التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره بالشروط المخصوصة أن يحول عليه الحوز، مش كده؟ يبقى إذا حيثما جاء الشرع أن ينكح الشافعي، مش كده؟ يبقى إذا حيثما جاء الشرع فلا حجة في اللغة، ولا ينبغي أن يتمحك إنسان في اللغة إذا ما جاء الشرع. ومن عجب أنهم يحتجون مثلا بقول لامرئ القيس، لامرئ القيس أو للنابغة الزبياني أو لزهير ابن أبي سلمى، يحتجون بهذه الأشعار، يقول مثلا هذه الكلمة معناها تبع عند العرب، ما الدليل؟ يقول أنشد امرؤ القيس بيت شعر يقول فيه كذا وكذا يروح آتي الكلمة على هذا المعنى. طيب الله عز وجل هو الذي خلق اللغات، أتجعل أم والخيل والنابغة وغيرهما حجة ولا تجعل قول الله عز وجل حجة؟ ربنا سبحانه وتعالى هو خالق اللغات وهو الأملك بالتصرف فيها سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشك شاك في أنه من العرب العاربة عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث، كان مستطاعا في بني سعد بن بكر عليه الصلاة والسلام بالإضافة إلى أنه قرشي، بالإضافة إلى أن الله عز وجل قال فيه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. إذا جاء السلام بلسان قومه، أرسل بلسان قومه صلى الله عليه وآله وسلم، واضح؟ لسان عربي مبين. نعم. رجع موضوعنا، انا اردت ان اقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لا معلش لا تشوش علي، انا كان في موضوع مهم جدا، تقول لي من اصل من سيدنا اسماعيل عليه السلام، يعني تريد نسب النبي عليه الصلاة والسلام، ما تشوش علي بفضل حتى ان حاجة برا الموضوع فما لا سمعت، هو الموضوع يسأل زي ما انت عايز بعد ما خلص كلام. قريب من قول اهل السنة لكنهم يخالفون مذهب اهل السنة والجماعة، يعني عند الحنفية ان الذي يعصي الله عز وجل يعرض نفسه للعقاب، والذي يطيع الله عز وجل يعرض نفسه للثواب، لم يقولوا كما قال غيره من المرجئة ان الايمان او من اعتقد بقلبه وصدق بلسانه صار ايمانه كايمان جبريل وميكائيل واسرافيل وما الى ذلك، الا ان المسألة طبعا نريد نفكر في التطبيقات العملية، احتجت ان الخلاف ده له ثمرة، الثمرة بتاعته كبيرة، فمثلا عند هؤلاء المرجئة عند الحنفية لا يجيزون الاستثناء في الايمان، يعني لا يجيزون ان تقول انا مؤمن ان شاء الله، انا مؤمن ان شاء الله، هم لا يجيزون هذا، ولذلك ذهب الحنفية الى المنع من تزوج الحنفي من امرأة شافعية، ليه؟ لان الشافعي يجيز الاستثناء في الايمان، لما يقول الجماهير اهل السنة يقول انا مؤمن ان شاء الله، فاذا قال انا مؤمن ان شاء الله فانا شاكا في ايمانه، والبعض المتأخرين من الحنفية اجاز للحنفي ان ينكح الشافعية كما ينكح الكتابية يهودية كانت او نصرانية الى خلاف الى غير ذلك، لكن احنا ايه المهم ان انت تعرف مدى قائد السنة ان ينكح الشافعية كما ينكح الكتابية يهودية كانت او نصرانية الى خلاف الى غير ذلك، لكن احنا ايه المهم ان انت تعرف مدى قائد السنة، ودعك هم يقولون مرجعة اهل السنة زي ما يقولون مثلا ايه شيعة اهل السنة اللي هم الزيدية، هم اقرب الشيعة الى اصول اهل السنة الى اصول اهل السنة، لكنهم ليسوا او لكن عقيدتهم عقيدة هؤلاء المرجئة خالف عقيدة اهل السنة، واضح لانهم يعني قريبين منهم بدرجة اكبر من غيرهم من الطوائف. فلما نيجي احنا نقول التسمية لله عز وجل لانه واضع اللغات وهو الاملك بالتصرف فيها، وهو الذي انكر على طوائف من قبل بقوله تعالى ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى. وقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك ما علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذا جاء الشرع بنقل هذه اللفظة عن موضوعها في اللغة فالفرض علينا أن نقف مع ما جاء به الشرع. وقد بينت لكم الأدلة من كتاب الله عز وجل التي أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان. وهي ذلك بعد هذه بعض الأدلة. هذه بعض الأدلة. ومن هنا نشأ قول أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص إلى آخره. ليس هذا موضوعنا. المهم دلوقتي ان انت تعرف ان في طائفة اللي هي الجهمية جعل الايمان عندهم هو مجرد معرفة القلب فقط. فمن عرف بقلبه صار مؤمنا. صار مؤمنا. في مقابلهم الكرامية الذين يقولون من اقر بلسانه صار مؤمنا. الجهمية دول لا يشترطون يعني هو اذا اعتقد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووحدانية الله عز وجل قبل ذلك ولم يكن اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بلسانه كان مؤمنا عند ايه عند الجهمية وان لم ينطق بالقول الموافق لمعتقده القلب. واضح؟ لكن طيب إذا تكلم كلاما يخالف معتقده القلبي إيه الحل هنا؟ إذا فعل فعلا أو تكلم بكلام يخالف معتقد القلب يعني إيه؟ يعني معتقد القلب وحدانية الله عز وجل. طيب هذا قلب اسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين في العمل. قالها ليس على سبيل زي ما قلنا قبل كده ليس على سبيل الحكاية ولا القراءة ولا الشهادة ولا الإقراء ولا يكن جاهلا. خلاص؟ تعملي هي فهمية في المسألة دي الجهلين. احنا نتكلم عن مين هنا؟ مش عن المرجئة. بنتكلم عن هناك المرجئة هم الجهمية. يوم هم يردوا يقولوا ايه؟ هو بما انه نقص ما يخالف تصديق القلب فدل هذا على جحود القلب. شوف يعني انا بس عايز ابين لك ان بعض اخواننا نتيجة للتسرع وسوء الفهم يقع في مصائب اشد مما وقع فيه الجميع. يقول لك هو لما نطق كلمة الكفر لم يكفر بهذه الكلمة لانه مجرد نطق. لا. لانه لما نطق بهذه الكلمة دل ذلك على تكذيب قلبه. يبقى التكذيب ضد ايه؟ التصديق اللي هو عنده. يبقى زالت تصديقه من قلبه. واضح الكلام؟ ده كلام ايه؟ الجهمية. اللي هو لما ينطق كلمة الكفر لما نسلم بان دي كلمة كفر ما نقولش ده بيقول بعض المشايخ الموجودين ان دي يعني نطق كلمة الكفر باللسان واللسان جارحة والكفر كفران كفر الجوارح اللي هو كفر النعمة اللي هو كفر دون كفر وكفر الاعتقاد فيجعل ساب الدين. والله احد المشايخ الاكابر قال هذا وده خلاف ما قاله الازهريون اللي هم يعني يتهمون بالتساهل. لعلك قراتم جريدة الرواية الاسلامي وان يختصر الاهداف على الاهداف على الاهداف. انما الشيخ الاخر اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو من اهل السنه والجماعه سألته سائلة فقال ساب الدين لا يفهم. قالت يا شيخ ابن تيمية نقل الإجماع. قال لها حتى لو في إجماع فخلي بالك الكفر عند أهل السنة كفرين، كفر اعتقاد وكفر عمل. كفر عمل يعني ايه؟ هو عمل الجوارح. الرجل تسبب في الثاني والدفان ده ايه؟ جارح. يبقى ده كفر جوارح يعني كفر دون كفر. خدت بال حضرتك؟ هذه مصيبة كبرى. يعني لو قال لها ان سب الدين ده مش كفر يبقى معلش، انما لما يقول ان هو نطق بلسان لسان جارحه فكان هذا الكفر جوارح. قولوا لي بربكم كيف يثبت كفر الكافر بعد ذلك؟ وهل هناك سبيل الى الاعراض عن الكفر ابلغ من اللسان؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول وقالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وقالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقال عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم إيه؟ قالوا ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. إذا ربنا سبحانه وتعالى أبصرهم بنفس قولهم أم لا؟ فقول الجهمية إن الرجل ده لما نطق بكلمة الكفر دل على أن قلبه كذب. القول ده مصادر للنصوص ومصادر لشدة العقل أيضا، زي ما قلت لك مثال المرة اللي فاتت لما انت عارف ان اسمه محمد عبد المقصود، طالما ان عقلك سليم ما دخلتوش هذا، هل ممكن ترد بقلبك وتقول ده راجل ده اسمه عبد الواحد؟ ممكن ده يتصور من جهه العقل؟ لا، ما يتصورش من القلب يقول ده مش محمد عبد المقصود، ده اسمه فلان الفلاني. مش ممكن ابدا. يبقى ده من جهه العقل. انما التفريد هنا تفريد بالايه؟ باللسان. لما يقول يا انت مش محمد عبد المقصود، انت عبد الواحد مش عارف مين مثلا، يبقى هنا الراجل ده بيكذب باللسان. انما بالقلب في سبيل الى هذا؟ مفيش سبيل الى هذا الا بقى ايه؟ من تابر ودخل في نطاق او في طائفه من لا يخاطبون. من جهه الشارع قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ايه الغرض من ان انا عمال اقول لك والعادي ده كله؟ الغرض منه في النهايه ان احنا نقول انسى تماما حكايه اعتقاد القلب، وانسى تماما الكلام اللي بينصب باصول اهل السنه والجماعه ان الانسان لابد من شرح الصدر للدكتور. طبعا الايه بتقول كده، انما هو بيستخدم الايه او فهم الايه على غير معناها الصحيح. لابد ان القلب يكون مكذب، لان القلب الايمان هو تصديق القلب. شوف اخونا اللي هي قواعد اهل السنه في معامله اهل القبله، يبقى الكتاب اسمه ايه؟ قواعد اهل السنه. اسمه ايه؟ قواعد اهل السنه. يوم يجي يتكلم في حته يقول ايه؟ طيب فهذه الاقوال لهؤلاء العلماء تدل على انه لا يحكم على المعين بالخروج من الاسلام الا اذا صرح بانه يقصد بعمله الخروج عن الاسلام. خلاص؟ بل قد نقل القرطبي الاجماع على هذا. احنا قلنا القرطبي كان بيتكلم على مين؟ على الجاهل. إلا إذا صرح كأنه يقصد بعمله الخروج عن الإسلام. طبعا أنا قلت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية المرة اللي فاتت في إبطال المعنى ده. المهم الأخوة بيستدل على ذلك بالإجماع الذي نقله القرطبي. شوف بل قد نقل القرطبي الإجماع على هذا. فأنا بقول أن القرطبي نقل الإجماع بس مش على هذا. مش على هذا ثم الفرش إلى الدلة إذا صرح بإرادة الخروج من الإسلام. كلام ده كله باطل. خدت بالك؟ قال القرطبي وليس قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم. فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد الكفر ولا يختاره بإجماع. فتقول حضرتك بتكلم هنا القرطبي على إيه؟ على مسألة العلم من عالم العلم. فهو لما يعلم ان ده كفر او ان الشرع منع من هذا ثم يفعل ما منع الشرع منه هذا لا يعفيه بعد ذلك من الحكم المترتب على ارتكاب هذا الفعل. عشان كده بقى شوف كلام الامام القرطبي نفسه عشان تتبين لك فساد هذه العبارة. طبعا مع ايه؟ مع احسان. انا محدش يفهم ان انا بهاجم مؤلف الكتاب يا اخوان. خلي بالكم لا احنا بنقش المسألة كمسألة علمية مجردة والله يعلم سبحانه تعالى. يقول القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى من كفر بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. في المسألة السابعة عشرة يقول القرطبي قال المحققون من العلماء. اذا مين قال كده؟ المحققون من العلماء. القرطبي حكى هذا القول ولم يحكي غيره وسكت عنه وعزاه للمحققين. قال المحققون من العلماء إذا تلفظ المكره إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض. فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ومتى لم يكن كذلك كان كافرا. طبع دار الشعب جزء العاشر صفحة 187 او رابع المسألة السابعة عشرة تحت ايه قوله تعالى ولكن الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فشوف القرطبي حتى بيقول لك ايه عايز يقول لك ايه ان انت لما تكره على كلمة الكفر استخدم المعاريض وضرب لها مثل. يعني قال لك يعني لما يقال له اكفر بالله فيقول كفرت بالله وراح حاطط ياء ياخذ اخر الله اللي هو اللاعب من الله. اكفر بالله يقول كفرت بالله. اكفر بالنبي كفرت بالنبي. والنبي هو المكان المرتفع من الارض وهكذا. ليه؟ المعاريض فيها مندوحة عن الكذب. فما دمت تستطيع ان تستخدم المعاريض عند الإكراه على كلمة الكفر فاذا نطقت بكلمة الكفر مع قدرتك على استخدام المعاريض والإكراه واقع عليك صرت كافرا عند المحققين وعند الامام القرطبي رحمه الله. انا يعني مش قصدي المسألة دي بعينها بس انا قصدي فهمت ان القرطبي رحمه الله لما جه في قوله تعالى ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ويتكلم مش عن القرض ولابد ان يصرح بارادة الخروج من الاسلام. طبعا انا قرات لك كلام ابن تيمية سواء كان ايه يعتقد التحريم او مستحل او كان باهلا عن اعتقاده كل هذا ما يعتبروش كل ده ما يعتبروش طالما ظبط كلمة الكفر وعارف ان دي كلمة الكفر خلاص او عارف ان دي مسألة حرمها الله عز وجل لأنه لا غرض له في ذلك. فإنسى تماما حكاية إن لابد إن القلب يكون مطمئن بالكفر، لأن الكلام ده كلام الجهمية مش كلام أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن الإيمان قول وعمل، المراد بالقول هنا إيه؟ قول القلب وقول اللسان. الإيمان قول وعمل، عندهم إن اللي ينطق كلمة الكفر بغير مصوغ شرعي من المصوغات التي ذكرتها من قبل يصير كافرا. قبل ما نقول الى الصلاه اردت بسطرين بس لابي محمد بن خلدون رحمه الله في كتابه الفسق صفحه 208 الجزء الثالث طبعه دار المعرفه. قال تعالى: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدره خرج من ثبت اكراهه عن ان يكون باظهار الكفر كافرا الى رخصة الله تعالى والثبات على الايمان. وبقي من اظهر الكفر لا قارئا يعني ولا شاهدا ولا حاكيا ولا مكرها على وجوب الكفر له باجماع الامة، على الحكم له بحكم الكفر. اجماع مين؟ اجماع الامة. هنا حد داب سلط القلب، حد داب سلط القلب هنا هيا في جميع داب سلط القلب، قال هو كافر ظاهرا وباطنا، وده اجماع الامة. اذا تكلم بكلمة الكفر بغير مصوغ شرعي صار كافرا ظاهرا وباطنا، محدش يقول ابدا ان القلب في تصديق ولا مش تصديق ولا كلام من ده، لان المسألة دي مفترض عند الجهمية فقط، والجهمية مذهبهم باطل. ولا حكاية ولا مكرها على وجوب الكفر له بإجماع الأمة، على الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وبنص القرآن على من قال كلمة الكفر أنه كافر. وليس قول الله عز وجل: ولكن من شرح بالكفر صدرا على ما ظنوه من اعتقاد الكفر فقط، بل كل من نطق بالكلام الذي يحكم لقائله عند اهل الاسلام بحكم الكفر لا قارئا ولا شاهدا ولا حاكيا ولا مكرها، فقد شرح بالكفر صدرا، بمعنى انه شرح صدره لقبول الكفر المحرم على اهل الاسلام وعلى اهل الكفر ان يقولوه، وسواء اعتقده او لم يعتقده، لان هذا العمل وعلى اهل الكفر ان يقولوه، وسواء اعتقده او لم يعتقده، لان هذا العمل من اعلان الكفر على غير الوجوب المباحه في اراده وهو شرح الصدر به، فبطل تمهيدهم بهذه الايه. وبالله تعالى التوفيق. واضح كلام اتخذ؟ هل وجدتم واضح كلام؟ انا مش واضح. واضح يعني الانسان لما يتكلم بكلمة الكفر سواء اعتقد ما اعتقدش، الكلام ده كله مش موجود. تتكلمت بكلمة الكفر ليه؟ انت بتقرأ قوله تعالى: وقال اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة ايه؟ غلت أيديهم ونعنوا بما قالوا. خلاص؟ أو تيجي تقول أبو جهل قال كذا، أو الرجل رفعت السعيد قال كذا على قوله تعالى في سورة الفاتحة، أو هذه سورة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاز أبو جهل بالضبط. فلما تيجي تقول الكلام ده يبقى أنت كده نطقت بكلمة الكفر. أيوة نطقت بيها، بس نطقت بيها على إيه؟ على الوجه الحاسية، او تشهد زي ما ابن مسعود راح اخبر النبي عليه السلام: فلان من المنافقين قال هذه قسمة ما عزل فيها وما اريد بها وجه الله. لقسمة قسمها النبي صلى الله عليه واله وسلم، فتلون وجهه عليه الصلاة والسلام وقال: رحم الله اخي موسى، لقد اوذي باكبر بأكثر من ذلك فصبر عليهما الصلاة والسلام. الإرجاء والتصوف، الإرجاء والصوفية، الإرجاء خلانا ندخل في الإسلام من ليس من المسلمين، وهؤلاء تمكنوا من مخادعتنا وإزالتنا عن ديننا بالكلية أو بدرجات متفاوتة. ولا الإنسان يجي نابليون بنبارك يقول لا شهد الله إله إلا الله وشهد محمد رسول الله، بس مين يسمي نفسه محمد مين ويتجوز واحدة مسلمة والتاني يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بس أهل السنة يا جماعة بيقولوا ده مسلم، وهكذا أهل السنة يا جماعة بيقولوا ده مسلم، حتى وإن لغة الدين ده لغة الدين يا أخوانا. لا معلش، ما هو أصل هو ما لغاش، أصله ما جحدش. يعني إيه ما جحدش؟ يعني قلبه ما ردش، ما سرحش في إنه هو أراد الخروج من الإسلام إلى النصرانية مرة أخرى. فشوف سلسلة من التراكيب الباطلة. فبدأنا الكلام بإن إحنا بنذكر الحكم في تبديل الشرائع، الحكم في تبديل الشرائع. البعض طلب مننا ألخص، بعد الأسبوعين الأفاضل طلب مننا ألخص ما سبق أن ذكرته في أول محاضرة. ألخص، احنا قلنا ان قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ثبت عن ابن عباس باسناد صحيح انه قال كفر دون كفر، يعني الكفر الذي لا يخرج عن المله. لما كلمنا بعض اخواننا ان ابن عباس رضي الله عنهما انما قال ذلك للخوارج، وان كان عرض هذا من طريق في اسناده كلام انه قال لهم ليس الكفر الذي تذهبون اليه، فصرح بان ابن عباس قال هذه الكلمه او هذه العباره عامه في الخوارج وفي غير الخوارج. لما راح يناظرهم في ارسله او طلب من علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان يذهب الى مناظرتهم، فذهب اليهم كما هو معروف ومدون في كتب التفسير وكذلك في كتب السيرة. هيا كان الأمر أن ابن عباس رضي الله عنهما هو صاحب هذه المقالة، ووراءت عامة من غير تكون مرتبطة بخارج ولا بغيره. السؤال، إذا كان النص عن الله عز وجل أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم عاما، فهل يجوز أن يخصصه قول الصحابي؟ دي أول مسألة. هل يجوز أن يخصصه قول الصحابي؟ لا يجوز إلا إذا كان إجماعا من الصحابة رضي الله تعالى عنه. هقول طيب لا يعلم له مخالف من الصحابة؟ أقول في حدود علمي أن حذيفة بن اليمان حملها على إطلاقها، بالإضافة إلى أن ابن حزم رحمه الله عزى هذا المذهب إلى الحسن البصري وعامل الشعبي، لأن قوله تعالى فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إن ده محمول على الكفر الأكبر. طيب، حتى أن حذيفة رضي الله عنه لم يثبت عنه هذا، شوف التدريج أهو. طيب، قول الصحابي هو قول ابن عباس رضي الله عنهما الذي لا يعلم له مخالف من الصحابة إجماع، إن قلنا إجماع هل هو ضمني ولا قطعي؟ تثبت إجماع دي يا أخوانا السكوت، ضمني ولا قطعي؟ ضمني. ليه قلت ضمني؟ طب ليه ما يكونش قطعي؟ ليه ما يكونش قطعي؟ حد من إخواننا يقول ليه؟ ولا أنت قاعد بتردد وخلاص؟ ممكن ايه؟ هو الاخ بيقول لان سكوتي ممكن يكون حد من الصحابة قال ولم يعلم المخالف. طبعا الكلام ده ينفعش، لان احنا بنقول قول الصحابي الذي لا يعلم له المخالف، هو ما قطعش بعدم وجود المخالف، قال لا يعلم له المخالف. لكن هو ظن ليه؟ لان في الحقيقة لا قول لساكت، لا قول لساكت. يعني ايه؟ يعني انت تكلمت بكلمة في حضور زيد وعبيد وعمر، فزيد وعبيد وعمر دول قعدوا ساكتين، انت بتقول دلوقتي ان هم موافقين على هذا الكلام؟ لا، بظن منك ممكن يكون راجل مش موافق، ممكن يكون مش موافق وخايف منك، ممكن يكون لسه بيدور الكلام في دماغه بيفكر فيه بيقدم. انت لما تقول ان هو سقط دليل على الموافقة، اسأله هذا ظن منك ام خطا؟ لابد ان تقول ظن، هتقول خطا، يبقى انت كلفت نفسك ما لا تطيق ودخلت في قلوب الناس وعلم وعرفت اللي بيدور في اذهانهم، يبقى ده ظن منك، يبقى الاجماع ده ظن، ظن حب. انا مش حب، مش حب. عند المحققين من اهل الاصول وعلى راسهم الامام الشافعي رضي الله عنه كما ذكر ذلك في كتابه العظيم الرساله، وان شئت فراجع في ذلك المستصفى للغزالي او الامام الغزالي يعني، او الاحكام في اصول الاحكام سواء كان للامير او للمحكم. خلاص، يبقى احنا دلوقتي انت خصصت الايه غير مخصص، لان انت لما تقول ان كفر دون كفر وليس الكفر الذي يخرج عن المله، احنا بينا ليك ان الكلام ده لا يصلح لتخصيص النص العام. ما يجيش واحد يقول لك ما هو لازم، خلي بالك ان في بعض الاكابر قال هذا، والكل يؤخذ من قوله ويرد، يقول لك ايه؟ الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح، بفهم السلف الصالح. كلمة بفهم السلف الصالح دي كلمة عامة، أنا طبعا مسلم بالمقدمة دي، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، أنا مسلم بالكلام ده، لكن فهم السلف الصالح يعني إيه؟ ده كلام يحتمل معاني مختلفة، يحتمل إن يكون المراد بفهم السلف الصالح يعني ألا تخرج عن إجماعهم، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع ايه؟ غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. هو ده القول الصائب في المسألة، هو ده القول الصائب، لأنك إذا قلت واتبع غير سبيل المؤمنين فلا بد أن يخرج عن سبيل جميع المؤمنين، وهذا لن يتأتى إلا في حالتين، إما أن يخرق الإجماع يخالف الإجماع ويدخل سبيل المؤمنين ولا لا، خالف سبيل المؤمنين. والصورة الثانية راجعة إلى الصورة الأولى، أن ينشئ قولا جديدا، يعني إذا هم اختلفوا على قولين أو على ثلاث أقوال فينشئ قولا رابعا، فينشئ قولا رابعا. الصورة دي راجعة للصورة الأولانية ولا لا؟ رجع للصورة الأولانية. لكن لما اختلف العلماء في المسألة دي، لما اختلف المجتهدون أو المؤمنون، هل قول أحدهم بأولى من قول الآخر؟ ليس بأولى من قول الآخر. أما أنت دلوقتي عمال تقول الكلام ده عايز توصل لإيه في الآية؟ عايز أقول لك إن الآية دي على العموم، وتستثنى منها صور بالأدلة الشرعية. فالعاصي لله عز وجل الذي يزني هذا قد حكم بغير ما انزل الله، الا ان الادله دلت على انه لا يكفر. وكما قلت سابقا، الاسماء لله عز وجل ليست الينا. فاذا قال قائل فلان يفعل معصيه فتسلب عنه الايمان بالكليه وتترك الصلاه، وفلان الاخر يفعل معصيه فلا نسلب عنه الايمان، اقول نحن لا نسلب الايمان عن احد بعد ايجاده له، ولا نثبت الايمان لاحد بعد ان اندفع عنه الا بان ياتي بذلك شرعا. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان هذه المسألة كفر، سباب المسلم الجسور وقتاله كفر. كفر يعني ايه؟ يصدم عنه الإيمان بالكلية. هنجد النصوص، لا النصوص بتقول غير وإن غائبتان من المؤمنين اختفوا، أو في حديث أبي بكر إذا التقى المسلمان بسيفيهما تسماهما مسلمين، يبقى خلاص إحنا لن نسلب الإيمان عن هذا الرجل بعد أن ثبت له، لأن النص لم يسلب عنه هذا المسلم. فتبال حضرتك، فالعاصي حاكم بغير ما أنزل الله. طيب سورة ثانية، إنسان غير مناط الحكم، هو مسلم بأن الحكم لله عز وجل. طيب يقول الحكم عندي لله، فأتاه اثنان أحدهما يتهم الآخر بالسرقة، وأتى على هذا أو على ذلك بالبينة بشاهدين، فما زال القاضي مع الشاهدين لما اتضح أن المتهم قريب له، أو أن المتهم وضع له مبلغا من المال في درج مرتبه، فبدأ القاضي يشك في عدالة الشاهدين أو يخوف الشاهدين بحيث تضطرب شهادتهما. فتيجي الشهادة، يعني افرض دلوقتي ان واحد زعم جمعة أربعة دلوقتي عند القاضي وزعموا انهم رأوا فلانا يزني بفلانا، كويس؟ طيب فلانا دي كانت لابسة ايه؟ ثلاثة قالوا كانت لابسة ثوبا اسود اللون، وواحد قال كانت تلبس ثوبا ابيض اللون. سقطت المسألة، سقطت المسألة، يبقى انتوا ما شفتوش كويس. مثلا يعني انا بديك امثلة اللي ممكن ان يقال. فهذا مسلم بالحكم، يقول الحكم لله، ثم انه يتلاعب في دائرة تحقيق المناط. هذا ايضا لا يخرج عن دائرة الكفر، لان هذا شهادة بالزور وحكم بغير العدل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ان شهادة الزور من الكبائر، ثم انه صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن سلمة رضي الله عنها في الصحيحين: انكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من الاخر، وانما انا بشر اقضي على نحو ما اسمع، صلى الله عليه وسلم، وانما انا بشر اقضي على نحو ما اسمع،